المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد مع رسائلكم واستفساراتكم التي يسرنا أن نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء. أول رسالة في حلقتنا اليوم من المستمع محمد طاهر من أريتريا، له 3 أسئلة في الواقع في رسالته. سؤاله الأول يقول: إذا كان في القرية رجل متهم بإتلاف شيء ما، وطلب منه صاحب هذا الشيء أن يحلف بالله أنه لم يتلفه ولا يعلم من أتلفه، ولكنه من باب الستر عليه ودرء الفتنة حلف أنه لا يعلم متلف ذلك الشيء، فماذا يترتب عليه في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنه لا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، وقد بيّن النبي الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أن المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، وحرمة المال سواء أكل المال أو إتلافه، كل ذلك محرم ويأثم فاعل ذلك، وما فعله الشخص من إتلاف المال هو معصية وجرأة على انتهاك حقوق المسلم واستباحة حرماته، وحلفه التي حلفها هي لا شك يمين فاجرة ما دام أنه قد أتلف المال. نعم، هو ليس الفاعل إنما هو مسؤول عنه، فإن كان الذي حلف المسؤول وهو يعلم فالحال أسوأ، لأنه أراد أن يصلح حال الآخرين بإفساد دينه، لكن إن كان يترتب على علم ذلك، على علم صاحب المال المفسد، فتنة وشر وبلاء وقتل أعظم من تلف ذلك المال وأبهض وأشق، فأرجو أن يكون ما حصل من كذب هذا الشخص إن كانت نيته خالصة لوجه الله وكان عالما بما سيترتب من شر وفتن وربما آلت إلى قتل، فأراد أن يرتكب مغبة اليمين الكاذبة حفاظا على ستر المسلم وخوفا مما يترتب من فتن قد يكون يعلمها، أرجو إذا كان وضعه هكذا أن الله جل وعلا ويعفو ويسامح. فإن كان حلف حمية وسترا لصاحبه وكراهية أن يناله سوء، فهو لا شك قد ارتكب كبيرة من الكبائر واجترح إثما عظيما عليه أن يتوب إلى الله جل وعلا، وأقل ما يترتب عليه أن يعوض صاحب المال ما تلف أو يبلغه بأن ذلك أتلف ماله حتى يطالبه بما أتلف، وبالله التوفيق. سؤاله الآخر يقول: إذا قام قوم لأداء صلاة الاستسقاء ولم يخطب لهم الإمام، فهل الخطبة تعتبر شرطا لصحة الصلاة؟ أصل الصلاة صلاة الاستسقاء إنما المقصود فيها الدعاء، فإذا لم يدعو ويصلوا فقد أخلوا بشطر كبير من هذه السنة، لكن صلاتهم صحيحة وليس من شرط صحتها الخطبة، لأنها ليست واجبة في حد ذاتها، ليست كالجمعة، لأن الجمعة من شروطها أداء الخطبة، لكن الاستسقاء لا يشترط لها خطبة، إنما المقصود فيها دعاء وقد يحصل في الصلاة، ولكن الصلاة بدون دعاء عمل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما علم ولا عرف أن النبي صلوات الله وسلامه عليه أدى صلاة استسقاء بدون خطبة ودعاء، وإنما قد يؤدي دعاء في استسقاء بدون صلاة كما حصل في الجمعة حينما جاءه الرجل الذي قال هلك الحلال وجاع العيال إلى آخر ما جاء في الحديث الصحيح، فدعا الله فأنشأ الله سحابة فانعقد غمامها أسبوعا كاملا إلى آخر ما معروف في الصحيح. فالشاهد أن من تعمد ذلك وصلى صلاة استسقاء بدون خطبة مع القدرة على الخطبة قد تعمد مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهو آثم بهذا العمل. والصلاة إن شاء الله صحيحة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الأخير يقول إذا اشترى رجل نوعا من أنواع الحبوب المزروعة وتبين له أن هذه الثمار كانت من أرض أخيه التي أخذها البائع منه بالقوة والغصب، فماذا على المشتري مع العلم أنه لا يجد غيره ليشتري معه؟ الجواب ليس على المشتري شيء، فإن كان يستطيع أن يدفع ثمن هذه الحبوب لصاحب الحبوب التي غصبت منه فهذا أمر متعين واجب عليه، وإن كان لا يستطيع وأنه يتحتم عليه دفع ثمن هذه الحبوب لباذلها له وهو لا يجد سواها فلا حرج في ذلك إن شاء الله عليه، ولا إثم ولا تثريب، لأنه لم يباشر سرقتها ولا غصبها، ولأنه لم يجد بذورا غيرها، وإن استطاع أن يرضي ويساعد صاحب البذر أي صاحب الحبوب التي غصبت منه فهذا أيضا حسن وتطيب لخاطره إن شاء الله والله أعلم. هذه رسالة من السائل ألف ألف ميم من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة أو البحيرة، يقول هل يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، وهل الاختلاف في الحكم في هذا الموضوع يؤدي إلى الشرك أو الكفر؟ الجواب أن شهادة أن محمد رسول الله مدلولها أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما دام أن محمدا هو رسول الله الذي أرسله إلى الناس كافة فلا عبادة إلا ما جاء عن طريقه بالنص على جواز تلك العبادة أو مثلها. والتوسل بالأشخاص لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل جاء الأمر بأن يتوجه بالسؤال إلى الله جل وعلا، إذا سألت فاسأل الله، فلا يصح أن يتوسل المسلم بأحد من خلق الله جل وعلا، لا بمحمد وهو أشرف الخلق وسيدهم، ولا بغيره من المخلوقين، لا بملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أي أحد كائنا من كان، فلا يتوسل بالأموات، وإنما لا مانع أن تطلب من الحي أن يدعو لك، بأن تقول له ادعو لي يا أخي. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لما استأذنه عمر بأن يعتمر قال له وهو يودعه لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. فكونك تقول للحي ادعو لي هذا أمر مشروع فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكونك تجعل الميت وسيلة لك إلى الله جل وعلا فهذا عمل لم يرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال في الحديث الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومما لا شك فيه أن ما لم يرد فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر فالعمل به عمل لا أمر عليه من النبي وهو مردود، ولذلك يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم كما في الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني في ديننا. نعم. فالتوسل بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه محرم، مخالف لهدي نبي الله صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم، فلا بد من اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، ومحبته تقتضي طاعته في كل أوامره والانكفاف عن كل نواهيه صلوات الله وسلامه عليه. فلا يحل الإنسان أن يتوسل بالنبي، وإنما يحل له أن يدعو الله بأسماء الله وصفاته، والله قال في كتابه الكريم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه إلى آخره. فالله جل وعلا أمرنا بأن ندعوه بأسمائه وصفاته، لا أن نتوسل إليه بأحد من خلقه الأموات، ولا أن نتوسل نقول نسألك بجاه فلان الحي، لا، لكن نقول لفلان الحي إذا ظننه في ظننا فيه خيرا وصلاحا نقول له ادع لنا يا أخي من فضلك وإحسانك. هذا ما يتعلق بالوسيلة والتوسل، ولا يصح التوسل إلا بالله أو بصفة من صفاته أو اسم من أسمائه، وبالله التوفيق. بالنسبة للشق الآخر من السؤال، هل الاختلاف في الحكم في هذا الموضوع يؤدي إلى الشرك أو الكفر؟ نسيت الجواب عليه. نعم، لا شك أن الاختلاف في هذا الحكم اختلاف في الأصول وليس في الفروع، والاختلاف في الأصول يؤدي إلى الشرك، لكن الشرك منه ما هو شرك أكبر مخرج عن الإسلام، ومنه ما هو شرك أصغر، ومنه الشرك الرياء، فهذا ليس من الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام، ولكنه من الشرك، لأن الشرك الأكبر أن تدعو غير الله، هذا شرك أكبر يخرج من الإسلام، كأن يقول الإنسان يا رسول الله خذ بيدي، يا رسول الله أنقذني من عذاب الله، يا رسول الله إني في ضائقة ففرج كربتي، هذا شرك أكبر. ومثله أن يقول يا سيد البدوي أو يا سيد عيدروس أو ما إلى ذلك من أنواع ما اتخذ من أصنام وآلهة من دون الله، هذا هو الشرك الأكبر. أو أن يقول يا ولي فلاني أو يا أيها الولي الفلاني، أي أن الدعوة الميت مواجهة لأن يطلب الإنسان منه حاجة من كشف كربة ودفع بلية وجلب مصلحة، هذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وأما التوسل تقول أسألك يا إلهي وأتوسل إليك بعبدك فلان، فهذا نوع من الشرك وليس بالشرك المخرج من الملة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. سؤاله الآخر يقول: الذين يأتون أفعال الشرك عن جهل منهم بذلك، هل هم معذورون بذلك أم لا؟ وكذلك من لم يؤمن بالله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم عن جهل منهم كمثل الغربيين الآن، هل هم آثمون بذلك أم معذورون بالجهل؟ وعلى من يكون الإثم في هذا؟ الجواب أن الشرك لا يعذر أحد به، يقول الله في كتابه الكريم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعبر عن الله المفسر لكتاب الله الموضح لمقاصده ومراميه، لم يقل إن الإنسان إذا أشرك وهو غير متعلم لا شيء عليه وهو معذور، لأنه ما الذي دعاه إلى أن يشرك؟ ما الذي دعاه أن يعبد شجرا أو حجرا أو مسيحا أو عزيرا وهو يعرف أن هذا لا ينزل مطرا ولا ينبت شجرا ولا ينتج ثمرا ولا يهب ريحا ولا يقبض روحا؟ ما الذي دعاه إلى ذلك؟ دعاه بدون شك تفكيره والتقليد، وقد أعطاه الله قلبا عقلا، فالله سبحانه أعطاه قلبا يعقل به النافع والضار، فمن أشرك بالله جل وعلا فقد كفر. وأما التمثيل بالغربيين فهو تمثيل محل نظر، فالغربيون لا يجهلون الإسلام، وقد قام فيهم مستشرقون، وقامت سوق رائجة للكيد للإسلام، وتجد عامتهم جادين وجاهدين لأنفسهم للكيد للإسلام، وهم يبذلون أموالا طائلة لحرب الإسلام وتنصير المسلمين، فها هي بنوكهم كلما صار عندها فائض ربوي لم يتقدم صاحبه وجهوه إلى الكنائس والتبشير على قدم وساق، ويبذلون بسخاء، وهؤلاء أصحاب رؤوس الأموال منهم يجندون الدعاة على حسابهم الخاص ليشككوا المسلمين في دينهم في مجاهل أفريقيا وفي آسيا وفي كل مكان، وينظرون إلى الناس الذين عضهم كلب الجوع والفقر، فيذهبون بمظهر إنساني ظاهره الإنسانية وباطنه التشكيك بالإسلام. فليس الغربيون في الحقيقة ممن يجهلون الإسلام ولا يعرفونه، ثم الله جل وعلا قد أقام الحجة على جميع ساكن الأرض، فهذا القرآن يتلى في عامة إذاعات الدنيا ويسمعه من جميع من يسمع ما يبث على موجات الأثير ويعرف أن شيئا اسمه الإسلام فلا عذر لأحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار. وليس معناه أنه سيبلغ، يعني سيسلم كل من جاءه الليل والنهار، ولكن الدين بلغه فلا عذر لأحد، وبالله التوفيق. بقي له سؤال ثالث وأخير يقول فيه: والدي والعياذ بالله مبتلا بشرب المسكرات، وقد حاولت كثيرا في أن يتركها علما أنه محافظ على الصلاة، ولكن للأسف دون جدوى، فما حكمه وما حكم أمثاله في مثل هذا الحال، وهل يجب علي اعتزاله أم لا؟ الجواب: مما لا شك فيه أن الخمر أم الخبائث، وأن مدمن الخمر أمره عظيم، وأن الخمر لا يتأتى معها الفلاح، لأنها رجس من عمل الشيطان، وجعل الله جل وعلا الفلاح مرتبا على اجتنابها، ومفهومه أن من لم يجتنبها بعيد من الفلاح. ووالدك ما دام على الصفة التي ذكرت فإن مسؤوليتك نحوه كبيرة، وإن الواجب عليك أعظم، فعليك أن تبذل جهدك في نصحه وإرشاده وتخويفه، وأن لا تيأس، فإن اليأس لا ينبغي للمسلم أن يجد إليه سبيلا، ولا سيما بين ولد ووالده، لما بينهما من الآثرة القوية والعلاقة المتينة، وجهدك في إصلاحه وتقويمه وهدايته يحتاج منك إلى صبر وعناء، ولا شك أن الصبر مفتاح الفرج. وما دام أنه يصلي وأنه محافظ على الصلاة، فإنه يرجى أن يعود إلى الحمى وأن يرجع إلى الصراط السوي، لأن المحافظة على الصلاة سبب قوي في هداية المرء وتجنبه أسباب الشر والخطأ. فاجتهد في تبيين الضرر، وجد في شتى الحيل لعل الله جل وعلا أن يهديه على يدك، فإن الإنسان واجب عليه أن يعتني بالناس عامة، فكيف إذا كان الشخص قريبا منه، فكيف إذا كان والده هو المحتاج أو المحتاجة للنصح والإرشاد. وأما هل تعتزله، فإنه إن كان محتاجا لبرك وعطفك وإحسانك فاجتهد في ذلك كله، فإن الله جل وعلا لما ذكر حقوق الوالدين قال في حقهما إذا كان مشركين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. فصحبة الوالد بالمعروف ولو كان على منكرات أمر مطلوب للمسلم، لكن عليه أن لا يفتأ في نصحه وإرشاده وتوجيهه، وأرجو الله جل وعلا أن يهديه، فإن إدمان الخمر من أعظم أسباب البقاء الطويل في نار جهنم. نسأل الله السلامة منها، ونسأله الهداية لضال المسلمين، إنه جواد كريم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم. أيها الإخوة الكرام، لم يبق لنا في ختام حلقتنا هذه إلا أن نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ صالح بن محمد الحيدان، رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، على تفضله بالإجابة على أسئلة الأخوين محمد طاهر من أريتريا والأخ ألف ألف ميم من جمهورية مصر العربية محافظة البحيرة. أيها الإخوة الكرام، نستودعكم الله تعالى، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.